تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستوى على سوقه يعجب الزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستولى فاستوى على سوقه يعجب الزرع فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة